السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تبين فيه أمهات المؤمنين رضي الله عنهما ما كان عليه الصلاة والسلام في شأن الجنابة التي تصيبه في آخر الليل، ثم لا يتمكن من الاغتسال قبل الفجر، وأن ذلك لا يؤثر على الصوم، لأن الجماع إنما حصل في الليل، أما كونه أصبح جنبا فذلك لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحصل منه احتلام، لأن الاحتلام خيال من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. إنما هو عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من أهله، والمقصود أن أي إنسان أصابته جنابة في الليل ثم لم يتمكن من الاغتسال قبل الفجر فإن ذلك لا يضر على صيامه، يغتسل ولو بعد الفجر وصيامه صحيح. إن الذي يضر على الصيام فعل ذلك، يعني الجماع بعد أذان الصبح، أما كونه أصاب جنابة من أهله أو حتى احتلام قبل الفجر فإن الاغتسال يكون بعد الفجر ولا حرج في ذلك، علما بأن الاحتلام لا يؤثر على الصوم، لأنه ليس بمقدور العبد أو بتصرفه أو باختياره، فما حصل عن إنسان من احتلام هذا لا يضر. المهم أنه يغتسل. إذن هذا الحكم معروف، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يجامع أهله في الليل ثم لا يتمكن من الاغتسال قبل الفجر فيغتسل بعد الفجر ويصلي، والصلاة والصيام صحيح لا أثر له في ذلك، لا أثر لبقاء الجنابة إلى بعد الصبح. ولذلك أكد قال: ثم لا يقضي، هذا تأكيد أنه لا أثر للجنابة الحاصلة في الليل على الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذا الحديث ورد معه رواية أخرى في بعض الألفاظ، قال: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. ولذلك جرى الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل من مات وعليه قضاء من رمضان يقضى عنه او يطعم عن كل يوم مسكين؟ قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. فمنهم من قال ان هذا الحديث يدل على ان الصوم مطلق، اي صوم مات الانسان وهو في ذمته فإذا وجد من يقضي عنه كفى ذلك. ومنهم من أخذ بالرواية المقيدة والمحددة وهي قول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. قال إذن قضى رمضان يطعم ولا يصام، والله أعلم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. صوم التطوع هو كل صيام غير رمضان وغير النذر وغير الكفارات. إذا لم يكن رمضان أو قضى رمضان أو كفارة أو نذر فإنه يكون صوم تطوع نافلة، من عمله يؤجر عليه ويزاد له في الحسنات، ومن لم يفعله فلا حرج، لأن الصوم الواجب الذي لا بد منه وهو ركن من أركان الإسلام هو رمضان، فمن زاد فهو تطوع. وصيام التطوع كثير لمن وفقه الله وأداه كله أو بعضه. وإن داومت على شيئا من التطوع أو كله فذلك خير لك، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن صيام التطوع المشروع صيام يوم عرفة حتى لو وافق يوم جمعة، مع أن إفراد الجمعة مكروه، ولكن لو وافق يوم عرفة ولم تصم معها الخميس فلا حرج إذا كان يوم عرفة، لكن الأفضل أن تصوم الخميس مع الجمعة. وصيام عرفة فضله كما سمعنا في هذا الحديث أنه يكفر السنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد للإنسان أن يحذر منها كل الحذر، فإن وقع في شيء فليبادر إلى التوبة النصوح. فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وجاء في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك في الوضوء، فإن الذنوب تتساقط مع الماء ومع آخر قطر الماء في كل عضو يغسله، يعني الذنوب الصغائر. إذا فيوم عرفة هو أفضل يوم يصام، أفضل يوم في الدنيا هو يوم عرفة، فمن لم يكن حاج فيستحب له أن يصومه، سواء وافق الجمعة وصام الخميس معه أو لم يصم، المهم أنه لا يترك يوم عرفة. وفي حديث آخر أن صيام يوم عرفة يعدل 1000 يوم، فهذا كافي في فضل يوم عرفة، لأنه أفضل أيام الدنيا. لكن إنما يشرع الصيام كما سمعتم لغير الحاج، أما الحاج فإنه يستحب أن يكون مفطرا حتى يكون نشيطا على الذكر والدعاء، فأشرف الخلق وهو القدوة عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وكان حجه أيضا يوم الجمعة لم يصم يوم عرفة، لكنه في غير الحج يصوم. اليوم الثاني الذي يلي يوم عرفة بالفضل يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، لمن لم يصم محرم أو أكثره، مع أنه لا يستحب صيام شهر كامل إلا رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كامل إلا رمضان، لكنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، قال أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه، يعني يسمونه عاشورا، كانوا يسمون محرم عاشور. وعاشور في الأصل هو اليوم العاشر، لكنه أطلق على الشهر ببعض الألفاظ، أحيانا يرد يطلق على شهر الله المحرم كله بعاشور. وقد قدم عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشور، فسألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا إن هذا يوم مبارك، يوم نجى الله فيه موسى وقومه يعني من الغرق، وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه يوم موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال خالف اليهود صوموه ويوما قبلها ويوما بعده، صوموه يوم العاشور ويوما قبلها ويوما بعده، العاشر مع التاسع أو العاشر مع الحادي عشر أو تجمع الثلاثة. وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وقال في فضله أيضا إني لأرجو أن يكفر الله به السنة التي بعده، فهو أيضا يوم مبارك يستحب صيامه، فالذي يشرع أن نصومه ويوم قبله ويوم بعده 3 أيام. وإن زدت وصمت أكثر محرم فهذا طيب، لأن الحديث جاء عام أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا. ولا يجوز إحداث بدعة أو شيء من البدع أو أن نعده عيدا أو نحو ذلك، فهو يوم كسائر السنة، ليس له مزية غير أنه يستحب صيامه. ثم إنه من الأيام التي يستحب صيامها أيضا يوم الاثنين، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعني صحائف الأعمال التي كتبها الملائكة على الناس تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. وقد ورد أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك لا ينبغي المسلم أن يهجر أخاه أو يقطع رحمه فيكون سبب في حرمانه من المغفرة. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يعني إن كان ولا بد يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. المهم أنه من أفضل الأيام صياما الاثنين والخميس، والسبب في ذلك أنهما يومان يعرض فيهما العمل على الله، فينبغي المسلم أن يحرص حتى يعرض عمله على الله وهو صائم، فذلك أكمل وأحرى للغفران والتجاوز من الرب عز وجل لعبده. وقال أيضا كما عندنا في الرواية أن الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أوحي إلي فيه أو بعثت فيه، يعني أن له مزية، كما أنه وصل كما في السيرة أنه حتى في الهجرة وصل إلى المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فالذين يحتفلون بالمولد كما يزعمون أخشى أنهم يحتفلون بالوفاة، لأنهم في الغالب مخالفون لسنته. فالواجب علينا إذا كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتبع سنته، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، طبق السنة وتترك البدعة. فالاحتفال بالمولد لا يجوز وليس بسنة بل هو بدعة. إذن هذا من الأيام التي يستحب صيامها لمن وفقه الله وأعانه، فلازم الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. ثم لنعلم أن الإنسان إذا داوم على العمل أي عمل ثم حصل له مانع وكان عازما أنه لو لم يحصل هذا المانع أنه سيعمل هذا العمل، فإن الله عز وجل من فضله عز وجل ورحمته يأمر الملائكة أن يكتبوا لهذا العبد ما كان يعمل، سافر أو انشغل أو مرض أو نحو ذلك، سواء في الصوم أو في الصلاة، أي عمل كنت مداوما عليه تنفل ثم حصل لك مانع فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا لك ما كنت تعمل. كنت تهجد في الليل لكن غلبك النوم، أو مرضت أو سافرت ولم تستطع أن تعمل، يكتب لك إن شاء الله ذلك. من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله. إذا هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله، تركها خوفا من الله، كتبت له حسنة. هممت أنك تعصي الله ثم تراجعت وتركتها خوفا من الله، تكتب لك حسنة. ومن صيام النوافل أو من صوم النفل المشروع صيام يوم وفطر يوم، وذلك صيام داود عليه السلام كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام علم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأصومن الدهر كله، فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وناقشه وسأله هل أنت الذي قلت هذا؟ قال نعم. فقال إنك لا تستطيع ذلك، يعني قد يطول عمرك فتضعف قوتك وتكون قد ألزمت نفسك وشققت عليها، لأنه على هذا كأنه حلف أو نذر لأصومن، فأشار عليه عليه الصلاة والسلام بالأيسر، قال صم 3 أيام من كل شهر، يعني صيام 3 أيام من كل شهر تعدل السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذا صمت من كل شهر 3 أيام فكأنما صمت 30 يوما، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله. فيكون الإنسان 11 شهر كل شهر يصوم من 3 أيام كأنه صام السنة كلها، يصوم رمضان يكمل السنة. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال أصم يوم وأفطر يومين. النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، ويعرف أن الإنسان مهما قوي في البداية لابد أن يضعف إذا كبر سنه. الذي خلقكم من ضعف ثم جاء من بعد ضعف قوة ثم جاء من بعد قوة ضعفا وشيبة. مهما كان إنسان إذا سلمه الله وأطال عمره فلا بد أن يكون أضعف مما كان، هذا إذا سلم من الأمراض أيضا. المهم أنه رضي الله عنه كان مصر ومصمم على أن يكثر الصوم. قال صم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوم. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. ويروى أنه رضي الله عنه لما كبر سنه قال يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما أشار عليه بالتخفيف على نفسه، فهو عليه الصلاة والسلام ما يمر إلا بخير ولو كانت عبادة، فلا ينبغي الإنسان ينقطع للعبادة انقطاعا تام ثم بعد ذلك يعجز ويترك، لا، يعمل الإنسان طاقته حتى يستمر، لأن ذلك أفضل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة الاستمرار على العمل وعلى الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم، لا تنحرف، لا تصل مذبذب يوم كذا ويوم كذا. ومن صيام التطوع أيضا صيام 3 أيام من كل شهر كما سمعنا، وذلك يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، هذا من فضل الله. إذا صمت 3 أيام من كل شهر كأني صمت السنة كلها، هذا من فضل الله. 11 شهر والثاني 10 رمضان، الحمد لله نعمة عظيمة وفضل واسع وتيسير، ولله الحمد. وورد أنه يستحب أن تكون 3 أيام هي الأيام البيض، 13 و14 و15 من الشهر على حسب الهلال، ليس على حسب الحساب، يعني بقدر الإمكان أنك تتحرى الأهلة، وإلا قد لا تنضبط تماما لكن تتحرى. فهذه من الأيام المفضلة أيضا والذي يستحب صيامها 3 أيام من كل شهر. ومن الأيام التي يستحب صيامها 6 من شوال بعد رمضان، فإنه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان بعشرة أشهر حسنة بعشرة أمثالها، وستة أيام بستين يوم، كأنك صمت شهرين 6 أيام، كل 3 أيام تعدل شهر، فهذا من فضل الله. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال غفرت ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ذنوب الصغائر، فهذا حديث آخر يدل على فضلها، سواء كان متتابعة أو متقطعة، المهم أن تكون في شوال، من يوم 2 شوال إلى آخر يوم يجوز أن تصوم متفرق أو متتابع. لكن من لزمه قضاء من رمضان فعليه أن يبدأ بالقضاء أول، لأنه ما يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يكمله ثم يتبعه ب6 من شوال إذا تمكن. أما أنه يترك القضاء ويقول هذا على التراخي و6 من شوال تفوت ويفوت وقتها، فنقول له لا، حديث صام رمضان وأتبعه لا بد أن تصومه ثم تتبعه. أما إذا كان باقي عليك ما صدق عليك أنك صمت رمضان حتى تتبعه ب6 من شوال باقي، يعني مثلا إنسان مسافر أو مريض أو امرأة حائضة ونفساء، أهل الأعذار معروفين. المهم من كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يبادر بالقضاء، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ما يعلم الغيب إلا الله، فبادر بالقضاء لأنه فريضة. وإذا استطعت أن تتبعه بعد ذلك ب6 من شوال فالحمد لله، هذه نعمة، فضل عظيم وعمل يسير، ولله الحمد، نسأل الله القبول. ومن الأيام المفضلة أيضا 9 من ذي الحجة. نحن تكلمنا في الأول عن يوم عرفة فقط، لأنه أفضلها وأفضل أيام السنة على الإطلاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حديث يدل على فضل عشر ذي الحجة عموما في جميع الأعمال الصالحة، صيام، صدقات، صلوات، أذكار، ضاحي، بالإضافة إلى من وفقه الله وحج واعتمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل وذهب ماله، هذا هو الذي عمله أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. يعني عشر ذي الحجة تشمل أعمال صالحة كثيرة: تهليل وتكبير من حين تدخل، الصدقات، الصيام، الأضاحي، العيد، كله في عشر ذي الحجة. والحج بالنسبة للحج، هذه الأيام التي في ذاكرتي أنها يستحب صيامها. فمن وفقه الله فلا تفته، لأنها واردة في أحاديث متعددة وثابتة، ليس ثبوتها عن استحباب من العلماء أو نحو ذلك أو اجتهاد، لا، كل هذه الأيام التي ذكرت لكم ثابت فضلها في أحاديث لعلنا نسمعه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم، تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا يدل على فضل الصيام النافلة عموما، ويدخل فيه حتى الفرض، لأنه لكن قوله في سبيل الله يرجح أن يكون نفل، لأن صوم الفرض هذا مفروغ منه وفضله معروف. وهذا ما عين، أي يوم تصومه تريد بذلك وجه الله يباعد الله به وجهك عن جهنم 70 خريفا، هذا من فضل الله. صوم يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور. فهذه المقولة تروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهي مستفادة من عموم الأدلة في فضل هذه الأعمال، الصلوات في الليل وصيام الأيام، لأنه الأجر على قدر المشقة، ليس الصيام في الشتاء مثل الصيام في الصيف. ثوابك أو أجرك على قدر نصبك، على قدر المشقة يعظم الأجر. جميع الأعمال كلما كان فيه مشقة على الإنسان وتحمله في سبيل الله فإنه يكون أعظم أجرا. صيام قيام الليل في الشتاء، الصبر على البرد والوضوء أفضل من الصلاة في الصيف، الصدقة ولو كان الإنسان عنده مال قليل أفضل من الصدقة من المال الكثير. فربما يسبق درهما 10 دراهم أو 100 درهم. الإنسان إذا تصدق صار عنده درهمين وتصدق بواحد، وإنسان عنده 20 درهم تصدق ب10، الدرهم الواحد يعدل 10، لأن هذا تصدق بنصف ما يملك أيضا. وهكذا كلما كان في صعوبة وتحملها من أجل الله فهو أعظم أجرا، سواء صلاة أو صوم أو غيره. نعم، صام يوما في سبيل الله. في سبيل الله يعني يدل والله أعلم أنه صامه نفلا، يعني من أجل الله في طاعة الله. وربما حمله بعض العلماء على أنه صامه وهو مجاهد في سبيل الله، لكن العلم عند الله أن كلمة في سبيل الله يعني في طاعة الله من أجل الله، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده تحديد في الصيام بنفسه، هو شرع لنا وبين لنا الأيام المفضلة، لكن بنفسه بعمله هو ما حدد، ولا هناك شيء منضبط. لذلك تقول يصوم حتى نقول ما يفطر، يعني يشوفونه يرونه أنه يصوم أيام متتابعة حتى يظن أنه خلاص سيستمر، ويفطر حتى نقول أنه ما يصوم، ربما مر عليه أيام كثيرة متتابعة ما صام. يعني صايم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وما صام شهرا كامل إلا رمضان، بخلاف الذين نسمع عنهم جزاهم الله خير يجتهدون يخصصوا رجب يصومونه كله، هذا ليس من السنة. ورجب ليس مخصوصا بعمل من الأعمال أبدا، لا صياما ولا عمرة ولا رجب كغيره من الأشهر الحرم، نعمل به ما يسر الله بدون أن نخصصه بشيء. لا تكاد تحب أن ترى الرسول صائم إلا رأيته صائم، ولا تكاد تريد أن تراه مفطر إلا رأيته مفطرا. وربما صام فإذا وجد طعاما أفطر نافلة، وربما سأل عن الطعام فلم يجد فيقول إذن أنا صائم، لأنه ما تناول شيء، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن صائم التطوع أمير نفسه. وفي الجملة لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه، ولا ينبغي له أن يغفل ويهمل، بل يكون إنسان في حالة متوسطة، لا يفرط ولا يفرط في كل الأعمال حتى ما تمل. لا تجهل نفسك حتى تمل ثم تترك، خذ العمل بالتيسير بالتدريج، وتحمل وداوم، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح وحسن الختام والقبول والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتمة الحديث. نعم. ورأيت في الشهر أكثر من صياما في شعبان، يعني أنها أكثر ما يصوم نوافل في شعبان عليه الصلاة والسلام، كان يكثر الصوم في شعبان سواء في أوله في وسطه في آخره، بخلاف الذين يقولون بعد النصف من شوال لا تصوم، هذا كلام لا أصل له. رمضان شوال شعبان كله يجوز الصيام فيه إلا اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان. لا تتقدموا رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين، وما عدا ذلك فيجوز لك أن تصوم ولا حرج. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك. سألني يقول: هل يجوز أن أجمع نية القضاء قضاء رمضان مع صوم الست نية واحدة؟ إذا نويته قضاء فهو قضاء ولا تدخل النافلة في الفرض، لكن لعلك لو قلت إني أصوم ستة من شوال في الليالي البيض في الأيام البيض فأكسب أجر ستة من شوال وصيام ثلاثة الأيام البيض، لعل ذلك أقرب وأحرى. أما النفل ما يزيع عن الفرض، والفرض ما يزيع عن النفل، يعني أنك تكتفي به، ترى أنك أديت الفرض والنفل سواء، لا، الفريضة فريضة والنفل نفل، لكن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار ما يقبله في الليل. لا تترك القضاء من ابتلي بأي سبب أسباب، ولا ينبغي لك أن تمنع زوجتك من صيام القضاء وتقول الأيام طويلة والسنة واسعة، هل تضمن لها حياة وصحة دائمة؟ بل أعنها وألزمها وشجعها على أن تقضي مباشرة إذا ابتليت في أيام حيض أو نفاس. نعم. حسن الله عليك. سأل يقول: والدتي مصابة بضمور في خلايا المخ شفاء الله ولا تصوم لسنتين، ومن مرضها لا تدرك الصلاة ولا تفكر بشكل طبيعي، فما الحكم في عدم صومها وماذا يجب عليها وعلى وليها؟ على كل حال الصوم لا يجب عليها ما دامت لا تعقل، ما دامت أنها لا تعقل فلا شيء عليها، لكن إن أطعمت عنها من باب الاحتياط وزيادة الأجر لها فهذا حسن. ويقول: الإطعام هل يكون لمالها الخاص؟ إن وجد لها مال فلا شك أنه كون الإنسان من مالها أفضل، الحج والعمرة والصدقة وكفارات كل ما كان من مال الإنسان فهو أفضل من أن يكون لأحد عليه منة إلا الله عز وجل، فهو صاحب المنة دائما وأبدا، فالفضل له أولا وآخر. سائل يقول: قدمنا من المنطقة الشرقية جوا إلى جدة في 27 شهر شعبان، وكانت زوجتي تريد العمرة في رمضان، وفي 5 من رمضان أحرمت من جدة واعتمرت، يقول: ماذا يجب عليها؟ إذا كان قدومكم من أجل العمرة فقد تركتم الميقات ولم تحرموا منه، فعلى الذي أحرم بعد الميقات وقد قدم من أجل العمرة أو الحج فعليه أن يذبح فدية جبرا لما ترك من الواجب، فإن الواجب الإحرام من الميقات، فإذا تعديته فقد تركت واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني يذبح في مكة ويتصدق بها لا يأكلون منها شيء. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: كيف يصوم الصائم يوما بيوم دون أن يضيع الاثنين والخميس دون أن يفرد السبت؟ ويقول: هل صيام الاثنين والخميس يجزي عن صيام الأيام البيض؟ إذا اكتفى بها يكفي، هذا صيام البيض وزيادة، لكن من عنده قدرة ورغبة وقال: أنا أريد أن أصوم اثنين وخميس من كل أسبوع، وأصوم أيضا ثلاثة أيام من كل شهر زيادة، هذا راجع له، ومن عمل صالحا فلنفسه، مثل من يصوم ستة من شوال ويصوم أيضا الثلاثة البيض ويصوم أيضا الاثنين والخميس من شوال، في يصير عنده قوة ورغبة ومحبة للعمل الصالح، الحمد لله. الأول يقول: كيف يصوم الصائم يوما بيوم دون أن يضيع الاثنين والخميس ودون أن يفرد السبت؟ لا، ما في مانع إذا صار الإنسان يريد أن يصوم يوما ويفطر يوم، فلو وافق إفراده للجمعة أو إفراده للسبت فلا حرج، لأنه ماشي على سنة، ماشي على سنة، ما يمنع. فلو مثلا صمت الأربعاء أفطرت الخميس، صمت الجمعة أفطرت السبت، صمت الأحد أفطرت الاثنين، فلا حرج في ذلك، لأنك ماشي على سنة صيام يوم وفطر يوم، هذا ما يضر. كونك تفرد الأيام التي يكره إفرادها لأنك ما أفردتها عامدا قاصد، إنما على سيرك على منهاج على سنة. ولذلك قلت لكم: إذا لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة ولا استطعت أن تصوم الخميس، فلا تقول: إذا كيف أصوم الجمعة وأنا ما صمت الخميس؟ لا، معروف أنه إذا صار يوم عرفة الجمعة يصير العيد يوم عشرة يحرم صيام، فنقول: صم يوم عرفة ولو أنه يوم الجمعة، لأنك ستصوم على أنه عرفة، ما صمت على أنه الجمعة مفرد. صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيكم في قول من قال في حديث صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا أنه أثبت من حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وأن زيادة احتجم وهو صائم شاذة، والثابت هو احتجم وهو محرم، وأن ذلك قول عشرة من الصحابة، قول جماعة من المحدثين ومنهم الثوري وأحمد. على كل حال، الذين قالوا إنه احتجم وهو صائم يقولون إن هذا الحديث يصل ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن إذا لم يثبت نسخه وثبت ضعفه وقوة الحديث فيكون الحجة مع الذين قالوا إن الحجامة تفطر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يقول المهم الإنسان يتثبت، يعني شوف أول يتثبت عن النسخ أيهما أقدم، ثم ينظر أيهما أقوى، إذا ثبت أنه ما في نسخ ناسخ ولا منسوخ أو ما تبين، شوف أيهما أقوى سندا وثبوتا. نعم. يقول أنه ثابت لكنه شاذ، زيادة واحتجم وهو صائم شاذة. إذا ثبت فإنه يؤخذ به، ولذلك فيما يظهر لي أنه لما مر علينا نفس الحديث هذه مرت علينا في أول يوم الظاهر أو ثاني يوم في رمضان لما قرأنا الحديث، ولأتذكر هنا أنه رجح أن الصائم لو احتجم فلا حرج عليه، فيكون الحديث هذا هو الناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل مات ولم يعتمر، هل يعتمر عنه زوج ابنته مع وجود ولده وهو قادر على أداء العمرة؟ أي مسلم ينوب عن مسلم آخر سواء ذكر ولا أنثى يجوز، لكن لا شك أنه كونه ابنه يبر به أفضل وأولى، ولا يمنع أن أي مسلم يحسن لأخيه المسلم فينوب عنه، لكن بشرط أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه أيضا. ما أحد ينوب عن أحد وهو بنفسه لم يفعل. أول ابدأ بنفسك، يعني تكون قد حججت واعتمرت في أي عام من العام، ليس في هذا العام يعني بالذات، مثل ما بعض الناس الآن يأتي متزهب يبي يعتمر عن نفسه ثم عن أبوه ثم عن أمه ثم عن جده ثم عن، يصير رمضان كل يوم عمره. لا، هذا ليس من السنة أبدا. لا عمرة إلا واحدة في السفر الواحد، لا يشرع في السفر الواحد إلا عمرة واحدة، فليعلم ذلك ولا تكرر السؤال. يجي الحين كل واحد يقول: أنا جيت بعتمر عن أمي، أنا أعتمر عن أبوي، أنا إذا خلصت بعتمر عن فلان. نقول لا، وقولي لا ما أقول محرم، لا تنسبوا عني أقول محرم أو أقول أنك عاصي، لا، أقول ليس من السنة وليس من الأفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. سلفنا الصالح وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام، ما واحد منهم اعتمر عمرتين في آن واحد، مع أنهم ما يصلوا مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام من المدينة سفر و9 راجع، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. ولسنا أفضل منهم قطعا، ولا أحرص منهم على العمل الصالح. ولا تحتجوا بفعل عائشة، فعائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، لكن أخوها هل أحرم معها؟ هل قال عليه الصلاة والسلام لماذا لم تحرم؟ لا، فلو كان مشروع لأحرم، ذهب معها المشوار ماشي معه ما أحرم، فلسنا خيرا منهم. ولا تؤذي نفسك وتؤذي الناس الآخرين كل يوم رايح جايب عمره، كونك في مكة تصلي الصلاة 100,000 صلاة وتطوف أي وقت تستطيع ليل أو نهار أفضل من تكرار العمرة، أفضل. وأقول مرة ثانية، لا أحد ينقل عني يقول أنه هو حرام، أنا أقول ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ونسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.